بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة الأنفال. بدأتم سورة الأنفال ولا خفتم عندها؟ طيب. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال الله تعالى أو قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى آخر الآية، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال: هذه الآية تدل على أن وجل القلوب عند سماع ذكر الله من علامات المؤمنين، من علامات المؤمنين أن توجل قلوبهم عند ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك، وهي قوله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمنافاة بين الطمأنينة ووجل القلوب ظاهرة، فتعارض بين هل ذكر الله يترتب عليه الطمأنينة أو الخوف والوجل. واضح الكلام ولا غير واضح؟ والجواب عن هذا أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد، والوجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وقوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. خلاص. إذن الطمأنينة بحصول التوحيد والإقرار بالإيمان بالله ورسله وذكره، وأما الوجل فالخوف من زيغ القلوب بعد الهدى. واضح. وإقشعرار الجلود بالآيات تذكيرا، فلا تعارض بين إيه؟ بين وجل القلوب وشعريرة الجلود وبين طمأنينة القلب. واضح. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قالوا: هذه الآية تدل بظاهرها على أن الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم التي هي طاعته لا تجب إلا إذا دعانا لما يحيينا. شرط استجيبوا لله وللرسول ما إذا دعاكم، وللرسول إذا دعاكم لما إذا دعاكم لما فيه. فهنا كأن هذه الاستجابة مشروطة، إذا دعاكم لما يفيق. قال: التي هي طاعته لا تجب إلا إذا دعانا لما يحيينه إلى ما يحيينه. ونظيرها قوله تعالى ولا يعصينك في معروف، وقد جاء في آيات أخر ما يدل على وجوب اتباعه مطلقا من غير قيد، من غير قيد ولا شرط، كقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا مطلقا، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله. والظاهر أن وجه الجمع والله تعالى أعلم أن آيات الإطلاق مبينة أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعون إلا لما يحيينا من خيري الدنيا والآخرة، فالشرط المذكور في قوله إذا دعاكم متوفر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كله لمكان عصمته، كما دل عليه قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والحاصل أن آية إذا دعاكم لما يحييكم مبينة أنه لا طاعة إلا لمن يدعو إلى ما يرضي الله، وأن الآيات الأخرى بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو أبدا إلا إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه. واضح ولا غير واضح؟ يعني استجيبوا لله وللرسول لأنه لا يدعوكم إلا لما يحييكم، خلاص. قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال هذه الآية الكريمة تدل على أن لكفار مكة أمانين يدفع الله عنهم العذاب بسببهما، أحدهما كونه صلى الله عليه وسلم فيهم، لأن الله لم يهلك أمة ونبيهم فيه، ونبيهم موجود معهم، خلاص. والثاني استغفارهم الله. وقوله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام يدل على خلاف ذلك. طبعا ولو فرض أنهم استغفروا، فإذا كان المقصود بالاستغفار التوبة تقبل توبتهم، وإذا كان مجرد استغفار باللسان وهم باقون على كفرهم فلا يقبل، حتى ولو استغفروا إيه 70 مرة 70 مرة يعني للمبالغة كما يقال. قال والجواب من 4 أوجه. الأول وهو اختيار ابن جرير نقله عن قتادة والسدي وابن زيد أن الأمانين منتفيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من بين أظهرهم مهاجرا اللي هم أهل مكة، المقصود أهل مكة، واستغفارهم معدوم لإصرارهم على الكفر، فجملة الحال أريد بها أن العذاب لا ينزل بهم في حالة استغفارهم لو استغفروا، ولا في حالة وجود نبيهم فيهم لكنه خرج من بين أظهرهم ولم يستغفروا لكفره. ومعلوم أن الحال قيد لعاملها وصف لصاحبها، قيد لعاملها، العامل في الحال إما أن يكون الفعل أو اسم فيه معنى الفعل. عليكم السلام ورحمة الله. أو الإشارة إلى غير ذلك مما يعمل في الحال، وصاحب الحال المتصف بها، فالحال تكون إيه؟ قيدا لعاملها وصفا لصاحبها. مفهوم؟ لا غير مفهوم. عارفين الحال؟ أصلح الله حالكم. عارفين الحال أو لا تعرفون الحال؟ الحال وصف، عشان كده بيقول وصف لإيه؟ لصاحبها، وصف فضلة منصوب يبين هيئة صاحبه عند حدوث الفعل. فإذا قلت مثلا جئت راكبا يبقى بين الهيئة التي جئت عليها. فالركوب وصف لإيه؟ لمجيئك، خلاص، وصف لك عند المجيء. فالعامل في الحال جاء الفعل، واضح، وصاحب الحال الفاعل. جئت، عندما تقول جاء محمد ماشيا، أو تكلم المدرس جالسا، شرح المدرس الدرس جالسا، يبقى عندي شرح، هذا الفعل الذي عمل في الحال النصب، واضح الكلام. ثانيا، المدرس هو صاحب الحال، فالحال تكون ايه؟ قيدا للعامل الذي عمل فيها النصب، وفي الوقت نفسه هي وصف لصاحب الحال. تقول جلس الطالب مسرورا، مسرورا حال، صاحب الحال من؟ الطالب، والعامل في الحال جلس، مفهوم؟ فهمتم؟ هذه التركيبة. فيقول ومعلوم أن الحال قيد لعاملها، وصف لصاحبها. فالاستغفار مثلا قيد في نفي العذاب، لكنهم لم يأتوا بالقيد، فتقرير المعنى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لو استغفروا، لو الامتناعية، عليكم السلام، لو الامتناعية. ولا بد أن نفرق بين أدوات الشرط يا شباب. فنقول لو امتناعية، يعني إيه؟ تفيد امتناع الجواب بسبب امتناع الشرط. لو زرتني لأكرمتك، مثلا لو صليت لدخلت الجنة، أو لو صلى فلان لآمن الكافر، لو آمن الكافر لدخل الجنة. هو لم يدخل الجنة، لماذا؟ لأنه لم يؤمن. هذا معنى الامتناع. الامتناع امتناع، حرف امتناع لامتناع، امتناع الايه؟ الجواب بسبب امتناع الشرط. هذه لو الشرطية. وعندنا إذا على العكس، تفيد تحقق وقوع الشرط. أنا أعلم أنك مثلا ذاهب إلى السوق، علمت منك يقينا أنك ذاهب إلى السوق، فقلت لك إذا ذهبت إلى السوق فاشتري لي معك كذا، خلاص. يعني أنا لا أقول إذا ذهبت إلا إذا تحققت أنك ذاهب إلى السوق، واضح؟ إن تفيد الاحتمال، ستذهب إلى السوق اليوم، احتمال، ربما أذهب، فأقول لك إن ذهبت فاشتري لي كذا، واضح؟ إذا فهمنا هذه الأمور اللغوية نستطيع نفهم القرآن فهما جيدا. وهناك فرق بين إذا وإذ. إذ للزمان الماضي، وإذا للزمان المستقبل. ولذلك في الآية التي يستدل بها بعض الطرقية أو المتصوفة على أن من أذنب ذنبا يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يستغفر له، استدلال غير صحيح، اللغة لا تساعده. إن الله عز وجل يقول ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم، لا، إذ، إذا للزمان المستقبل، وإذ للزمان الماضي. ولو أنهم في الماضي إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يبقى الرسول سيستغفر في حياته. فالكلام عن السابق، عن الماضي. إذ ظرف للزمان الماضي، وإذا ظرف للزمان المستقبل. فيعني أنا أراكم أو أظن أنكم تنظرون إلى اللغة على أنها أمر يعني نافلة، لكن هذه مشكلة كبيرة، مشكلة. أي نعم، يعني فهم كتاب الله عز وجل فهما صحيحا كما قلنا متوقف على فهم أو إدراك اللغة إدراكا صحيحا، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ طيب المهم قال فالاستغفار مثلا قيد في نفي العذاب لكنهم لم يأتوا بالقيد، فتقرير المعنى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني عند استغفارهم حال استغفارهم لو استغفر، وبعد انتفاء الأمرين عذبهم بالقتل والأسر يوم بدر. يعني الله عذب، هل الله عذب المشركين؟ نعم، عذبهم بالقتل والأسر، هذا عذاب يوم بدر، كما يشير إليه قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. هذا هو الوجه الأول. الوجه الأول في قوله تعالى، في فهم قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، مع الآية الثانية وهي إيه؟ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد، فالله سيعذبهم، لماذا؟ لأنهم يصدون عن المسجد الحرام. الوجه الثاني أن المراد بقوله يستغفرون استغفار المؤمنين المستضعفين بمكة، وعليه فالمعنى أنه بعد خروجه صلى الله عليه وسلم كان استغفار المؤمنين سببا لرفع العذاب الدنيوي عن الكفار المستعجلين للعذاب بقولهم فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يعني هذا طبعا يدل على إيه؟ على الغباء وانتكاس الفطر، وهو موجود، وموجود في ضعاف الإيمان أو معدوم الإيمان من المسلمين أو ممن ينتمون إلى الإسلام إلى اليوم، موجود هذا الكلام. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو وإذ قالوا اللهم، وإذ قالوا اللهم دعاء يا الله، اللهم تساوي إيه؟ يا الله، حذف حرف النداء وعوض الميم في آخر لفظ الجلالة عن إيه؟ عن أداة النداء، فاللهم تساوي يا الله. واضح الكلام ولا غير واضح؟ ولذلك لما تيجي تتفزلك وتختم اللي بتقول إيه؟ وصل اللهم على نبينا محمد، كلام صحيح، لكن وصل اللهم كلام غلط 100%، لأن اللهم نداء دعاء صحيح، يبقى تقول وصل اللهم يعني وصل يا الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، هذا هو التعبير الصحيح. أما وصل اللهم صلى ماضي، صلى اللهم ما ينفعش، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، صلى الله، صل اللهم يجوز. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ ولا كله عند العرب؟ طيب فمهم جدا هذه. طيب فهم يقولون اللهم، اللهم ايه؟ يجي واحد يقول لك انا بقول موجود الى الان، يقول لك مش دي الجنه اللي انت مؤمن بها؟ احنا مش عايزينها. ان كان الكلام اللي انت بتقوله هيودي للجنه، احنا انا مش عايز الجنه. وانت بتقول له ايه؟ قال الله، قال الرسول، انت بتقولش كلام من عندك، حتى ولا بتشرح له ولا بتقول له فهمك، عشان نقول فهمك ايه ممكن يكون خطأ صحيح، لأن تقول له قال الله قال الرسول، مش دي الجنة بتاعتكم؟ احنا مش عايزينها. تقريبا تقريبا نفس المسار، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا وقلوبنا ويحفظ علينا إيماننا وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، مفهوم يا إخواني؟ الوجه الثاني أن المراد يستغفرون استغفار المؤمنين استغفار المؤمنين المستضعفين بمكة، يعني المؤمنون عندما يستغفرون في مجتمع يرفع عن المجتمع العذاب بسبب استغفار المؤمنين، حتى وإن كانت الأغلبية كفار، حتى ولو كانت الغالبية كفار، مفهوم على هذا الوجه الايه الثاني، أنه بعد خروجه صلى الله عليه وسلم كان استغفار المؤمنين سببا لرفع العذاب الدنيوي عن الكفار. الكفار من المستعجلين للعذاب، يعني مع أنهم يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، لكن مع هذا الدعاء الخبيث الذي وباله كبير عليهم على من يدعونه، إلا أن استغفار المؤمنين المستضعفين الموجودين في مكة لا تعلمهم نحن نعلمهم، واضح، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لا تعلمونهم، ها مفهوم، فموجودون، فاستغفارهم كان سببا في رفع العذاب عن الكفار. قال وعلى هذا القول فقد أسند الاستغفار إلى مجموع أهل مكة الصادق بخصوص المؤمنين منه، ونظير الآية عليه قوله تعالى فعقروا الناقة مع أن العاقر واحد منهم، بدليل قوله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، وقوله تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا، أي جعل القمر في مجموعهن، الصادق بخصوص السماء التي فيها القمر لأنه لم يجعل في كل سماء قمرا، وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من مجموعكم، الصادق بخصوص الإنس على الأصح إذ ليس من الجن رسل، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فالرسل كانوا من الإيه؟ من الإنس، ولم يثبت أنه أرسل رسول من الإيه؟ من الجن، فالرسول من الإنس كان يأتي للقوم الذين بعث إليهم من الإنس والجن، واضح. وأما تمثيل كثير من العلماء لإطلاق المجموع مرادا بعضه بقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، زاعمين أن معنى قوله منهما أي من مجموعهما الصادق بخصوص البحر الملح، لأن العذب لا يخرج منه لؤلؤ ولا مرجان، فهو قول باطل بنص القرآن العظيم، فقد صرح تعالى باستخراج اللؤلؤ والمرجان من البحرين كليهما، حيث قال وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل، هذا نص صريح واضح، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، فالحلية موجودة سواء في البحر الملح أو المالح أو الإيه أو في الأنهار العذبة، فقوله ومن كل نص صريح في إرادة العذب والملح معا، وقوله حلية تلبسناها هي اللؤلؤ والمرجان. وعلى هذا القول فالعذاب الدنيوي يدفعه الله عنهم باستغفار المؤمنين الكائنين بين أظهرهم، وقوله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله أي بعد خروج المؤمنين الذين كان استغفارهم سببا لدفع العذاب الدنيوي، فبعد خروجهم عذب الله أهل مكة في الدنيا فأن سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم حتى فتح مكة، ويدل لكونه تعالى يدفع العذاب الدنيوي عن الكفار بسبب وجود المسلمين بين أظهرهم ما وقع في صلح الحديبية كما بينه تعالى بقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فقوله لو تزيلوا أي تزيل الكفار من المسلمين، تميزوا امتاز هؤلاء عن هؤلاء، يعني التزيل والتميز والافتراق، افترق هؤلاء عن هؤلاء، واضح. لعذبنا الكفار بتصديق المسلمين عنه، ولكننا رفعنا عن الكفار هذا العذاب الدنيوي لعدم تميزهم من المؤمنين، كما بينه بقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات الآن. ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن عباس والضحاك وأبي مالك وابن أبزة. وحاصل هذا القول أن كفار مكة لما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة إلى آخر الآية، أنزل الله قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بقيت طائفة من المسلمين بمكة يستغفرون الله ويعبدونه، فأنزل الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلما خرجت بقية المسلمين من مكة أنزل الله قوله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله، أي أي شيء ثبت لهم يدفع عنهم عذاب الله، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من بين حضورهم. فالآية على هذا كقوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. هذا الترتيب التاريخي للعذاب. هم طلبوا العذاب والرسول صلى الله عليه وسلم موجود بين أظهرهم قبل الهجرة، لما قال يعني قيل إن الذي تولى هذا الأمر وقاله أبو جهل الذي قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، ما قال فاهدنا إليه، لا، فأمطر علينا حجارة من السماء. ويمكن أن يقال زعماء قريش اجتمعوا وقالوا هذا القول وتوجهوا إلى الله بهذا الدعاء، فأنزل الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مهاجرا، بقيت بقية يعني من المسلمين مستضعفون لم يهاجروا، فبقي كأن المشركين بقوا على دعائهم، فقال الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. المشركون معروف أنهم لا يستغفرون الله، وإنما الذين يستغفرون هم المؤمنون. فوجود المؤمنين بين الكفار يستغفرون الله عز وجل بسببه رفع الله العذاب عن المشركين. فلما هاجر هؤلاء ولحقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. مفهوم؟ طيب، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن المراد بقولهم يستغفرون كفار مكة، وعليه فوجه الجمع أن الله تعالى يرد عنهم العذاب الدنيوي بسبب استغفارهم، أما عذاب الآخرة فهو واقع بهم لا محال. فقوله وما كان الله ليعذبهم أي في الدنيا في حالة استغفارهم، وقوله وما لهم ألا يعذبهم الله أي في الآخرة وقد كانوا كفارا في الدنيا. ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنه. وعلى هذا القول فعمل الكافر ينفعه في الدنيا، ينتفع به في الدنيا، يعني يمكن أن يكون واصلا لرحمه، أعمال بر صحيح، كافر يصل رحمه، يبر والديه، يحسن إلى جيرانه، يتصدق على الفقراء، يحسن في معاملاته، الله لا يضيع عمله وإنما يجازيه عليه في الدنيا. هذا معنى قول الشيخ ينتفعون بأعمالهم في الدنيا. فاستغفارهم وهم كفار، استغفارهم ربهم سبحانه وتعالى واستغفارهم الله ترتب عليه رفع العذاب عنهم في الدنيا، وأما في الآخرة فالاستغفار لا ينفعهم. واضح؟ طيب، كما فسر به جماعة قوله تعالى ووجد الله عنده فوفاه حسابه، أي أثابه من عمله الطيب في الدنيا، وهو صريح قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآية، وقوله تعالى أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وقوله قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ونحو ذلك من الآيات يدل على بطلان عمل الكافر من أصله، كما أوضحه تعالى بقوله حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فجعل كلتا الدارين ظرفا لبطلان أعمالهم واضمحلالها. وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذا المقام في سورة هود. الوجه الرابع أن معنى قوله وهم يستغفرون أي يسلمون، أي وما كان الله معذبهم وقد سبق في علمه أن منهم من يسلم ويستغفر الله من كفره. وعلى هذا القول فقوله وما لهم ألا يعذبهم الله في الذين سبقت لهم الشقاوة كأبي جهل وأصحابه الذين عذبوا بالقتل يوم بدر. ونقل ابن جرير معنى هذا القول عن عكرمة ومجاهد. وأما ما رواه ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري من أن قوله وما لهم ألا يعذبهم الله ناسخ لقوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فبطلانه ظاهر، يعني هذا الكلام باطل وبطلانه إيه؟ ظاهر، لأن قوله وما كان الله معذبهم خبر من الله بعدم تعذيبه لهم في حالة استغفارهم، والخبر لا يجوز نسخه شرعا بإجماع المسلمين. الخبر إنما النسخ الأوامر والنواهي، أما الأخبار فلا. ها؟ فهنا هذا إيه؟ خبر ليس أمرا ولا نهيا. واضح ولا غير واضح؟ طيب. وأظهر هذه الأقوال الأربعة الأولان، قول الأول والقول الثاني. واضح يا شباب؟ ها واضح الكلام ولا غير واضح؟ القول الأول اللي هو إيه؟ وأنهم لن يستغفروا. أي نعم. خلاص. والقول الثاني، الوجه الثاني أن المؤمنين المستضعفين الذين لم يهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقوا في مكة كانوا يستغفرون، فاستغفارهم نفع الله به المشركين في مكة. طيب قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، يبقى الواحد بكام؟ الواحد بكام ولا يغلب كام؟ الواحد يغلب عشر مش بعشرة، لا الواحد يغلب عشر. يقول ظاهر هذه الآية أن الواحد من المسلمين يجب عليه مصابرة عشرة من الكفر، وقد ذكر تعالى ما يدل على خلاف ذلك بقوله فإن يكن منكم صابرة مئة صابرة يغلبوا مئتين، يبقى الواحد يغلب اثنين. والجواب عن هذا أن الأول منسوخ بالثاني كما دل عليه قوله الآن خفف الله عنكم والعلم عند الله تعالى. يعني إذا جاء واحد يقول لك مش عارفين بقى، يعني هو الواحد يغلب عشرة ولا الواحد يغلب اثنين؟ هو دول آيتين ورا بعضهم في سورة واحدة. فهذا إذا كان إيه؟ لم يقرأ أو يقرأ ولا يفهم. فقوله تعالى يعني لو جئت لصبي في الكتاب وقلت له يعني الآن خفف الله عنه بعد الآية الأولى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن يغلب وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا أو ضعفا أو ضعفاء، وضعفاء يعني احنا من نستطيع أن نقول يا إخواني إنه القراءات يفسر بعضها بعضا كما أن روايات الحديث يفسر بعضها بعضا. يعني عندما نقول في الأول المسلمون قلة، صحيح؟ قليل العدد قليل العدة، فمع الزمن يزداد العدد ويزداد السلاح، يقوون أو يضعفون؟ الأصل أن يقوون. لكن العجيب أنه هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل القرآن ويقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فكيف ضعف والأصل أنه فيه إيه؟ يعني ترقي كما قلنا في زيادة العدد وزيادة الإيه؟ السلاح والعدة. فإذا نظرت إلى هذه القراءة، قراءة أبي جعفر المدني رحمة الله عليه، يقول علم أن فيكم ضعفاء، يعني حديث العهد بالإسلام ومسلمة الفتح كانوا أضعف إيمانا، وإن كان العدد زاد أضعف إيمانا ويقينا من إيه؟ من السابقين الأولين الذين نص القرآن على فضلهم، صحيح؟ حتى لا تتصور أن السابقين أنفسهم أصابهم الوهن والضعف، لا، إنما الزيادة العددية التي جاءت ليست بمثل القلة السابقة، فالقلة السابقة بقيت على قوتها، ولما ازداد العدد زاد بإيه؟ بأضعف منهم إيمانا، بمن هم أضعف منهم إيمانا، واضح؟ طيب، أي نعم، فهي ضعفا وضعفاء، يعني هتزيد الهمزة في الآخر. ولا عايز إيه؟ الضم والفتح والكلام ده؟ طيب، ما هو موافقة المصحف، ما معنى موافقة المصحف؟ تمام، الصحابة عندما كتبوا المصحف راعوا القراءات، فالكلمة التي تقرأ بقراءتين وترسم رسما واحدا رسموها رسما واحدا، والكلمة التي تقرأ بقراءتين أو أكثر ولا يمكن رسمها رسما واحدا رسمت في بعض المصاحف برسم وفي البعض الآخر برسم، فكل موافق لرسم المصحف. مثال يعني مثل هذا، مثل هذه القراءة زيادة همزة، مثل زيادة واو أو نقص واو، واضح؟ يعني عندما نقول يعني قراءة قول الله عز وجل لنوح يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح، فهي رسمها واحد في المصحف لا يختلف، صحيح؟ طيب، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها، يبقى في إيه؟ في واو زائدة في بعض المصاحف وغير موجودة في بعض المصاحف، خلاص؟ على ما أذكر موضع الموضع الأول في سورة البقرة، وقالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا، في سورة البقرة، في قراءة ابن عامر وحده إمام أهل الشام قالوا اتخذ الله ولدا بدون الواو، ابن الجزر يقول وهكذا رأيتها في مصحف أهل الشام، ليس المقصود مصحف أهل الشام الذين طبعوه حتى في عصر ابن الجزر، لا، المصحف القديم الذي جاءهم من عثمان أو نقلوه من مصحف عثمان الذي أرسل إليه، يقول هكذا رأيتها، هكذا إيه؟ رأيتها، واضح؟ فليس معنى رسم المصحف أنه رسم المصحف هو رواية حفص التي عندنا، ولذلك أنت عندما تفتح المصحف من الآخر يقول تعريف بهذا المصحف الشريف، كتب هذا المصحف على ما يوافق رواية فلان فلان، وأخذ رسمه وضبطه من كتاب كذا على المختار، وأخذ عد آياته من العد الكوفي، يعني إيه؟ فستجد إنه المصاحف تختلف في عد الآيات، في عدد الآيات، تختلف في بعض الإيه؟ بعض الكلمات وطريقة رسمها التي لا يمكن أن إيه؟ أن ترسم بطريقة واحدة تحتمل القراءتين أو القراءة. مفهوم؟ طيب. قوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. يقول: هذه الآية الكريمة تدل على أن من لم يهاجر لا ولاية بينه وبين المؤمنين حتى يهاجر. وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمنون والمؤمنات مطلقا، فإنها تدل على ثبوت الولاية بين المؤمنين وظاهرها العموم. والجواب من وجهين: الأول أن الولاية المنفية في قوله ما لكم من ولاية من شيء هي ولاية الميراث. ولاية الإيه؟ الميراث، أي ما لكم شيء من ميراثهم حتى يهاجروا، لأن المهاجرين والأنصار كانوا يتوارثون بالمؤاخاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فمن مات من المهاجرين ورثه أخوه الأنصاري دون أخيه المؤمن الذي لم يهاجر، حتى نسخ ذلك بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة رحمهم الله، كما نقله عنهم أبو حيان وابن جرير. والولاية في قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ولاية النصر والمؤازرة والتعاون والتعاضد، لأن المسلمين كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذه الولاية لم تقصد بالنفي في قوله ما لكم من ولايتهم من شيء، بدليل تصريحه تعالى بذلك في قوله بعده: يعني وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. قال الشيخ رحمه الله: وهذه الولاية لم تقصد بالنفي، هي ولاية النصر والتأييد والمؤازرة، لم تقصد بالنفي في قوله ما لكم من ولاية من شيء، بدليل تصريحه تعالى بذلك في قوله بعده على طول في نفس الآية: ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. واضح ولا غير واضح؟ في نفس الآية: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. يبقى إذن المنفي ولاية الإيه؟ الإرث أو التوارث بينهم. فهذا هو الوجه الإيه؟ الأول. قال: فأثبت ولاية النصر بينهم بعد قوله ما لكم من ولاية من شيء، فدل على أن الولاية المنفية غير ولاية النصر، فظهر أن الولاية المنفية غير المثبتة فارتفع الإشكال. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو ما اقتصر عليه ابن كثير مستدلا عليه بحديث أخرجه الإمام أحمد ومسلم، أن معنى قوله ما لكم من ولايتهم من شيء يعني لا نصيب لكم لهم يعني في المغانم ولا في خمسها إلا فيما حضرتم فيه القتال، وعليه فلا إشكال في الآية ولا مانع من تناول الآية للجميع، فيكون المراد بها نفي الميراث بينهم ونفي القسم لهم في الغنائم والخمس والعلم عند الله تعالى. ما لكم من ولاية من شيء يعني لا تعطوهم من الإيه؟ من مغانم القتال. لماذا؟ لأنهم لم يقاتلوا معكم وليسوا حاضرين معكم في أي غزوة من الغزوات، لأنهم جالسون في مكة مستضعفون لم يهاجروا. مفهوم؟ بذلك انتهت سورة أو المواضع التي في سورة الأنفال، وانتقل بعد ذلك إلى سورة براءة. سورة براءة أو هي سورة التوبة، وهي سورة القتال، ويقال سورة السيف. فطبعا براءة، البراءة من المشركين. ولماذا سميت بسورة التوبة؟ لقد تاب الله على النبي والذين آمنوا وعلى الثلاثة الآية بعدها، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما واضح ولا غير واضح؟ طيب، فأثبت التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، فسميت بسورة التوبة، وسميت سورة براءة لأنها بدأت بقوله تعالى براءة، ويقال سورة السيف لأنها نزلت بالسيف، وهذا من الأسباب التي ذكرها العلماء لعدم ذكر البسملة في أولها، عدم ذكر البسملة في أولها. واضح ولا غير واضح؟ نعم. والفاضحة لأنها فضحت المنافقين. أي نعم، لها أسماء كثيرة، لها أسماء كثيرة. طبعا بسبب الموضوعات المتعددة التي فيه. نعم، بدأ في الموضع الأول في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال اعلم أولا أن المراد بهذه الأشهر الحرم أشهر المهلة المنصوص عليها بقوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، لا الأشهر الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب على الصحيح من الأقوال، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما في رواية العوفي عنه، وبه قال مجاهد وعمر بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واستظهر هذا القول ابن كثير. استظهره يعني إيه؟ يعني قال هذا هو الأظهر. طيب، لدلالة سياق القرآن عليه ولأقوال هؤلاء العلماء خلافا لابن جرير، وعليه فالآية تدل بعمومها على قتال الكفار في الأشهر الحرم المعروف بعد انقضاء أشهر الإمهال الأربعة، وقد جاءت آية أخرى تدل على عدم القتال فيها اللي هي الأشهر الحرم، وهي قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والجواب أن تحريم الأشهر الحرم منسوخ بعموم آيات السيف، ومن يقول بعدم النسخ يقول هو مخصص لها، والظاهر أن الصحيح كونها منسوخة. يقول معلق على الكتاب هنا لم يذكر، قال في دروس الحرم في شهر رمضان سنة 92 1300 للهجرة قرر الشيخ أن الراجح عدم النسخ لتأخر نزول هذه السورة، ولأنه ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر أي يوم أي يوم هذا في أي شهر هذا، إلى أن قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. هذا طبعا دروس الحرم مسجلة، ذهبت إلى المسجد النبوي وطلبت منهم تسجيلات كل الدروس التي قيلت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم أن اخترع التسجيل والخطب موجودة عندهم، تستطيع أن تحصل على ما تشاء منه، ومنها كمية كبيرة من الأشرطة للشيخ عطية محمد سالم رحمة الله عليه الشرقاوي، الشيخ عطية من هنا من الشرقية رحمه الله، وكان قاضيا بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة، كان له درس شرح الموطأ، موطأ مالك، مرات عديدة، فمسجل شرحه للموطأ كاملا عدة مرات. وفي أشرطة في التفسير للشيخ الشنقيطي الشيخ محمد أمين صاحب الأضواء، خاصة في التفسير، وربما يكون له أشرطة مسجلة أو دروس مسجلة في أصول الفقه، فطبعا الشيخ كان بارعا في الأصول. طيب، وأنجب تلاميذه وأقواهم وأعلمهم كان وأقربهم إليه كان الشيخ عطية محمد سالم، حتى دائما كان يقول قال والدنا الشيخ محمد الأمين. طيب، المهم كما يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حصار ثقيف في الشهر الحرام الذي هو ذو القعدة، كما ثبت في الصحيحين أنه خرج إلى هوازن في شوال، فلما كسرهم واستفاء أموالهم ورجع فلهم، لجأوا إلى الطائف، فعمد إلى الطائف فحاصرهم 40 يوما وانصرف ولم يفتحها، فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام، وهذا القول هو المشهور عند العلماء، وعليه فقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ناسخ لقوله منها 4 حرم، وقوله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، وقوله الشهر الحرام والشهر الحرام. والمنسوخ من هذه ومن قوله 4 حرم هو تحريم الشهر في الأولى والأشهر في الثانية فقط دون ما تضمنتاه من الخبر، لأن الخبر لا يجوز نسخه شرعا. الظاهر أن إذا كان هناك نسخ أو تخصيص فيقال أنه المطلوب من المسلمين ألا يبدأوا لهم قتال أحد في الأشهر الحرم، لكن إذا اعتدي عليهم فلا يقول لا فلا يستسلمون ويقولون هذه أشهر حرم لا نقاتل فيها. هذا الظاهر والله أعلم، مفهوم؟ طيب، قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى قوله سبحانه عما يشركون، هذه الآية فيها التنصيص الصريح على أن كفار أهل الكتاب مشركون، بدليل قوله فيهم سبحانه عما يشركون بعد أن بين وجوه شركهم. واضح يا مشايخ؟ بجعلهم الأولاد لله واتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، ونظير هذه الآية قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، لإجماع العلماء على أن كفار أهل الكتاب داخلون فيه، وقد جاءت آيات أخرى تدل بظاهرها على أن أهل الكتاب ليسوا مشركين، كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة إلى آخره، وقوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، وقوله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والعطف يقتضي المغايرة، والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه للشيخ نفسه، أن وجه الجمع أن الشرك الأكبر المقتضية للخروج من الملة أنواع، وأهل الكتاب متصفون ببعضها وغير متصفين ببعض آخر منها، أما البعض الذي هم غير متصفين به فهو ما اتصف به كفار مكة من عبادة الأوثان صريحا، ولذا عطفهم عليهم لاتصاف كفار مكة بما لم يتصف به أهل الكتاب من عبادة الأوثان. وهذه المغايرة هي التي سوغت العطف، فلا ينافي أن يكون أهل الكتاب مشركين بنوع آخر من أنواع الشرك الأكبر، وهو طاعة الشيطان والأحبار، أي وطاعة الأحبار والرهبان. فإن مطيع الشيطان إذا كان يعتقد أن ذلك صواب فهو عابد بالشيطان مشرك بعبادة الشيطان، الشرك الأكبر المخلد في النار، كما بينته النصوص القرآنية كقوله إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فقوله وإن يدعون إلا شيطانا معناه وما يعبدون إلا شيطانا، لأن عبادتهم للشيطان طاعتهم له فيما حرمه الله عليه. وكقوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وقوله تعالى عن خليله إبراهيم يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، وقوله تعالى بل كانوا يعبدون الجن، وقوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. فكل هذا الكفر بشرك الطاعة في معصية الله تعالى. ولما أوحى الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة من قتلها، وأنه إذا قال صلى الله عليه وسلم الله قتلها أن يقولوا ما قتلتموه بأيديكم حلال وما قتله الله حرام، فأنتم إذن أحسن من الله. أنزل الله في ذلك قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا الشاهد في الآية وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أطعتم الشياطين. فأقسم تعالى في هذه الآية على أن من أطاع الشيطان في معصية الله أنه مشرك بالله. ولما سأل عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا كيف اتخذوهم أربابا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرم عليهم ما أحل الله فاتبعوهم، قال بلى، قال بذلك اتخذوهم أربابا. فبان أن أهل الكتاب مشركون من هذا الوجه الشرك الأكبر، وإن كانوا ككفار مكة في صريح ليسوا ككفار مكة في صريح عبادة الأوثان، والعلم عند الله تعالى. طيب بقي يعني أربعة أصل تقريبا أو موضع واحد، قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا. هذه الآية الكريمة تدل على لزوم الخروج للجهاد في سبيل الله على كل حال، وجوب ولزوم الخروج للجهاد في سبيل الله على كل حال. نص الآية انفروا فعل أمر خفافا وثقالا، يعني على كل حال في منشطك وفي مكرهك، تستطيع أو لا تستطيع، واضح؟ وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، قوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله إلى آخر الآية. وقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، والجواب أن آية انفروا خفافا وثقالا منسوخة بآيات العدد المذكورة، وهذا الموضع من أمثلة ما نسخ فيه الناسخ، لأن قولهم انفروا خفافا وثقالا ناسخ لآيات الإعراض عن المشركين، وهو منسوخ بآيات العذر كما ذكرنا آنفا، والعلم عند الله تعالى. ونقف عند أول سورة يونس عليه السلام سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع وبما نقول وبما نقرأ، وأن يفقهنا في ديننا وأن يلهمنا رشدنا وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.